فاحشدوا أيها الصليبيون، حشدوا وأرعدوا وأزبدوا، وامكروا وسلحوا وجهزوا، واقصفوا واقتلوا ودمروا، لن يفيدكم، إنكم مهزومون، لن يفيدكم، فربنا العزيز القهار وعدنا بنصرنا وهزيمتكم. أرسلوا لوكلائكم وكلابكم السلاح والمعدات، وجهزوهم بأحدث التجهيزات، وأكثروا، فإنها ستؤول بإذن الله غنائم بأيدينا، فستنفقونها ثم تكون عليكم حسرة ثم تغلبون. وهذه مدرعاتكم وآلياتكم وسلاحكم ومعداتكم بأيدينا، من الله بها علينا، نقاتلكم بها، فموتوا بغيظكم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون.